وهناك تجزي مع الكراهة، تجزي مع الكراهة. مثلا من كسر منها سن تجزي مع الكراهة، من قطع من أذنها، الأذن قطع منه شيء، هذه تجزي مع الكراهة. الضلع الخفيف اليسير الذي لا يؤثر، هذا تجزي مع الكراهة. هذه طيب، لو أن إنسانا شرى شاة طيبة، شاة طيبة، ثم أصيبت بمرض عنده أو كسرت عنده، هو شراها طيبة سالبة من العيوب، هل تجزي أم لا؟ الشافعية قالوا إيش؟ ما تجزي. الشافعية قالوا ما تجزي، والحنابلة قالوا لا تجزي، لأنه شراها وهي إيش؟ وهي سالمة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا شراها سالمة من العيوب ومرضت عنده مثلا أو كسرت عنده فإنها تجزي في الأضحية. وأما حديث البراء بن عازب رحمه الله أن يكون حال الشراء، لا تشتري المريضة ولا العمياء ولا العرجاء ولا الهزيلة يعني الضعيفة، هذه أربع لا تجزي من الأضاحي. هناك إيش؟ من يجزي مع الكراهة، مقطوعة الإذن، مكسورة القرن، مكسورة السن، هذا تجزي مع الكراهة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. نعم، هذا ذكرنا أيضا من الشروط السن المعتبرة، السن المعتبرة. وقلنا إذ كان إن كان من الضأن فهو ستة أشهر، يسمى الجذعة، يسمى قال جذعة من الضأن يعني ستة أشهر. وإن كان من المعز، الماعز يكون سنة، يسمى مسنة، مسنة يعني سنة، يعني لها سنة. وإن كان قلنا من البقر سنتين وصاعدة، وإن كان من الإبل خمس سنوات وصاعدة. هنا قال لا تذبحوا إلا مسنة يعني لها سنة، إلا أن تعجزوا فاذبحوا جذعة من الضأن، جذعة من الضأن عمرها ستة أشهر. هذا ذكرنا أمس في السنة في الأضحية. نعم. أحسن الله إليكم. وعن علي رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرخاء ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، أمر ليش؟ قال أن نستشرف، نستشرف يعني نرى الأحسن، نستحسن يعني إيش؟ ننظر ونستحسن، يعني إيش؟ نستشرف، كما يقال من إيش؟ الإشراف، يعني إيش؟ يشرف على هذا المسجد، إيش يشرف يعني؟ ينظر إليه، وهل من نواقص، هل من كذا، هذا يسمى إشراف. فقال نستشرف يعني إيش؟ ننظر في الأضاحي، ننظر في الأضاحي. فقال إيش؟ نستشرف العين، العين أن تكون العين سالمة من العمى، سالمة من العوار. وينظر إيش؟ الأذن. طبعا العين هذا عدم الإجزاء، يعني كانت عمياء أو كانت عوراء. والأذن قال أن يكون إيش؟ ولا نضحي بعوراء، بعوريهم. ولا مقابلة. المقابلة التي كانوا إيش يجمعون الماعز، عندنا أذنه كبير جدا، هنا يمكن ليس له أذن، صغير، كانوا يجمعون أذن الماعز ويقطعونه سواء، مقابلة سواء، بعضهم يقابل بعض. وهذا كان يعني علامة يعرف أن هذا مثلا لفلان، يقول أنا أقطع كذا وأنا أقطع كذا. وسم، كل شخص له إيش؟ وسم معين له ولعائلته. هذا يسمى المقابلة، يعني يقطع بعض الإذن، وهذا تجزي لكن مع الكراهة. نعم. ولا خرقاء. ولا خرقاء، الخرقاء هي التي قطع خلف أذنها من الخلف هكذا يسمى خرقاء، هذا أيضا يكون وسم علامة، يعني أن أن أن هذا لآل فلان، حتى إذا ضاعت شاة منهم يقول هي خرقاء، إن وجد خرقاء يعرف أن هذه لآل فلان. كان العرب إخوة لهم علامات يعرفون أن هذه لآل فلان، والخرقاء ليس قطع أذنها من الخلف، من الخلف. نعم. ولا ثرماء. ولا ثرماء ليس لها إيش؟ أسنان، ليس لها أسنان، لكن إذا كسر السن فقالوا السن والسنين يجزي مع الكراهة، مع الكراهة. نعم. أخرجه أحمد والأربعة. ولا ثرماء، يعني في رواية ولا خرقاء، ولا خرقاء في رواية في السنة أيضا، ولا خرقاء، الخرقاء التي إيش؟ قد حفر أذنها، الأذن فيه إيش؟ حفرة، كما الآن بعضهم رأيناهم في أروشة أذنه محفورة، في أناس رأيناهم هناك أذنه محفورة، فتبين أن هذا يمكن كثير، أذنه الذين الشيخ يلبسون الإحرام الأحمر، ها؟ أي نعم، تجد إيش أذنه محفور، هذا يسمى خرقاء عندنا، يعني أذنه إيش قد حفرت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزار ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليه. نعم، هذا في الوكالة، الوكالة في الأضحية، توكل شخصا يذبح عنك أضحيتك ويوزعها على الفقراء والمساكين، هذا جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله في أضحيته يوزعها على الفقراء، ولا يعطي الجزار منها شيئا، أجرة يعني أجرة، لكن كان هدية نعم يجوز. الجزار الذي يذبح لا تقول اذبحها ولك الرأس أجرة، لا، تعطيه قيمة الذبح وهدية، إما الرأس وإما الكبد أو غيره، هذا يكون إيش؟ فقال: ولا أعطي إيش من أجرتها شيئا، يعني جزء من الضحية، لا، إنما تعطيه أجرته والباقي هدية. والسنة في الأضحية أخوة تقسم ثلاث أقسام: قسم لك ولأهل بيتك، وقسم للفقراء، وقسم هدية للجيران أو الأقارب. كان عليه الصلاة والسلام في أول أمر نهى عن ادخار الأضاحي، ثم بعد ذلك أذن لهم بادخار اللحم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البنانة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. نعم، هذا حديث جابر عنه الله في الشراكة، في الشراكة. اعلموا يا أخوة أن الأضحية تكفي الرجل واحد عنه وعن أهل بيته، كما قال أبو أيوب الأنصاري رحمه الله: كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. رواه أصحاب السنن. لو عنده مثلا زوجتين، زوجة هنا مثلا وزوجة في مكان فلاني، عنده مثلا ثلاث زوجات، عنده أربع زوجات مثلا، وعنده أولاد، تكفيهم إيش؟ شاة واحدة، أضحية واحدة، أضحية واحدة، هذه كفاية، ولا يذبح عن كل بيت أضحية، لا، شاة واحدة تكفي. النبي صلى الله عليه وسلم عنده كم كان؟ تسع زوجات، يضحي كم كان؟ بكبش، وأحيانا كان بكبشين، فمهما كثر البيوت يكفيك شاة واحدة أضحية عنك وعن أهل بيتك. طيب، إذا كان عنده أولاد كبار ولهم بيوت مستقلة، قالوا أيضا تكفيه، تكفيه يا خويش هذه. طيب إذا كان الأب ميت والإخوة كلهم في بيت واحد، كلهم في بيت واحد، يقول مشايخنا إذا كان أكلهم واحد في البيت تكفيهم أضحية واحدة، أما إذا كان لا كل شخص في بيت مستقيم الإخوة ولا كل شخص يعني عليه أضحية، إن كانوا الأخوة في بيت واحد وأكلهم واحد حتى وإن كانوا متزوجين وعندهم أولاد تكفيهم أضحية واحدة، أضحية واحدة. فهنا ذكر رحمه الله الشراكة، الشراكة ما تكون إلا في الإبل أو البقر، الإبل أو البقر فقط. الإبل تجزى عن سبعة كما أن البقر يجزى عن سبعة، يشترك مثلا سبعة من الجيران ويشترون بقرة أو يشترون جمل، سبعة من الجيران ويتقسمونه فيما بينهم. جاء في رواية قال أدركنا الأضحى فنحرنا البدن عن عشرة، هنا قال سبعة في صحيح مسلم، في رواية قال عن عشرة، وهذا اختاره بعض العلماء قالوا أن الإبل تجزى عن عشرة، لكن الذي عليه العمل هو هذا الحديث البدن سواء كان بقر أو إبل عن سبعة